حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام، حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام. يا أولاد الحي تعالوا نملأ دنيانا أحلام، نملأ دنيانا أحلام، ونميت أذانا عن طرق نسلكها عبر الأيام، ونغض البصر إذا سرنا ونراعي أدب الإسلام، ونميت أذانا عن طرق نسلكها عبر الأيام، ونغض البصر إذا سرنا ونراعي أدب الإسلام، ونراعي أدب الإسلام. حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام، حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام. يا أولاد الحي تعالوا نملأ دنيانا أحلام، نملأ دنيانا أحلام. من يرفع عن درب حجرا أو يبعد شوكا وقمام، ويساعد كهلا أو طفلا لعبور الشارع بسلام. من يرفع عن درب حجرا أو يبعد شوكا وقمام، ويساعد كهلا أو طفلا لعبور الشارع بسلام، لعبور الشارع بسلام. حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام، حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام. يا أولاد الحي تعالوا نملأ دنيانا أحلام، نملأ دنيانا أحلام. أو يزرع شجرا أو زهرا أو يسعى للخير العام، يجزيه الله بجنات وينال نعيما ومقام. أو يزرع شجرا أو زهرا أو يسعى للخير العام، يجزيه الله بجنات وينال نعيما ومقام، وينال نعيما ومقام. حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام، حجارة شارعنا أكوام ونفايات الحي ركام. يا أولاد الحي تعالوا نملأ دنيانا أحلام، نملأ دنيانا أحلام.